Madrid and Frankfurt. وقفنا أظن عند معدل واحد. قلنا بأن الكثافة كانت تذكر متاع الشحنات إي إن على أوميجا وسالب إي إن على أوميجا بالنسبة للإلكترونات بالنسبة للأيونات. كما قلنا بأن أوميجا هو حجم المعدل، إن هو عدد الالكترونات التوصيل، عدد الالكترونات التوصيل وليس عدد الجمل. بما اننا اخترنا ذرات احاديه الالكترونات، بالتالي عدد الايونات يساوي عدد الالكترونات. وقفنا هون يعني ما خلصناش حتى شيء عليها. زيدوا من بعد الضبط اكتبوه بالاخذ بعين الاعتبار، بالاخذ بعين الاعتبار هذه الفرضيه، بالاخذ بعين الاعتبار هذه الفرضيه، بالاخذ بعين الاعتبار هذه الفرضيه، بالاخذ بعين الاعتبار هذه الفرضيه، دون اعتبار، دون اعتبار، دون اعتبار نسهلوها شوية على أنفسنا. أنا حاجتي بالجهد. شوف التربية تتكلموا وتشاركوا، ما كانش باش نقفل لراني الصوت. تولي بتسألوا ما عادش تسألوا ما عادش يهمني. معايا؟ تسمعوا فيا ولا لا؟ هذا آخر تحذير، آخر إنذار. ما نحبش حد يقعد معايا كأنه جماد في القاعة. نحب الناس كلها تتكلم. لمصلحتك راهو مش لمصلحتي. ربما فيكم شكون يدرس، وتكون لازم تعرف كي تدرس لما الطلبه نتاعك يكونوا ما يسدوش تكون في راحه، راك في نعيم، ماكش تبذل حتى مجهود، اما ضميرك ما يكونش في نعيم، لانه مش قاعده تعدى المعلومات، المعلومات ما تعداش عليه بالتلقين، من واحد يلقن في الاخر والاخر يكتب، محفوظات تحفظها بالتلقين، اما العلم وطريقه التفكير يلزم بالنقاش وبال لازم نتناقشوا مع بعضنا، وبالغلط عادي ماهيش مش عيب الانسان يغلط فيها، مادام مقعد على قاعد مش كنت باش نقول مادام مقعد على مقاعد الجامعه كطالب، حتى كاستاذ انا نفسي نغلط ماهيش عيب، ماهيش عار بالنسبه لي كي نغلط، فما اغلاط ما يغلطهاش الانسان، اما الاغلاط كلها الناس كلها بشر تغلط ترى، وحتى كي نغلط صرحوني، وما فيهاش حتى عقده وحتى ماهيش معقد، راه كي تقول لي غلط ما نقول يلا الطلبه باش يسخروا مني، ما عنديش حتى عقده هذه، اللي باش يسخر يسخر هو حر يعمل اللي يحب، اما انا ما عنديش العقده هذه. فما ناس او كل انسان شفت ناس عندهم جوائز نوبل يعمل يعني في محاضره ويجي واحد يقول له الحد هذا فيه كذا وكذا يقبلها بكل اريحيه وهو يقدر يضحك على الناس الكل لو كيحب. اما عيب اللي ما تصيرش حاجه من كذا الناس كلها تغلط. فحتى لو طلع معي ملاحظه تفضل مرحبا باش بالنقاش هذا مش نبقاو ساكتين الناس كلها وكي نقول لك انا نكتب لك معادله غلطه وتاخذها علي جاي كان مش ننقله فقط نكتبوه من فضلكم تتكلموا وتشاركوا وتعطيني حتى بالغلط واضح كلامي ولا لا؟ هذه اخر مره الحصه هذه كان حتى واحده منكم ما تتكلمش عم تسكر الصوت معناتها كيف كيف ليش على الاقل نوفروا شويه كهرباء للجامعه نحكي بجد راني في قمه الجد راني اتضايق جدا عندما تكون عندي قسم ناس ساكته فيه تقول لي ولا طبيت ما يهمنيش في الجنس يهمني في البشر معايا يلزم يتكلم يلزم يناقش تخولي واني نعرف شنو فهمت وشنو ما فهمتش راك تتكلم قاعد تكوني بخدمه باش نصلح لك ليك ولغيرك كي انت تتكلم تعمل معروف في زملائك راهو اللي ما تكلمش ممكن لاحظت له ملاحظه اما ما تجرأش انه يسالها ولا ما جاتش لباله فالفايده الناس كل تعمل تكون انت بالسؤال نتاعك يمكن تحسني اني نتحدث بشيء ما كنتش نتحدث فيه ما كنتش ناوي نتحدث فيه فعادي جدا هذه المسألة نتمنى أن نطويها الصفحة هذه وقسم بالله نضايق كثير من أنه حاجتين نضايق منهم الحديث في القاعة خارج الإطار يعني الشغل نتاعنا والناس تبدا ساكتة ساكتة كليا الصمت المطلق شو اللي خليني نتكلم بأنه الجهد يساوي صفر خلينا نحب نعلمكم طريقة التفكير كيفاش نلقى الحل شو المطلوب مني في الجهد في في الكهرومغناطيسية قريتوا الفي الجهد شنو هي الحاجة اللي ترتبط بالجهد؟ كيفاش نقدر نطلع الجهد في الكهرومغناطيسية؟ أما بالشحنات صيغة مباشرة هذه هاو بدينا نحاول شفت كيفاش تحاول تحط خطوة خطوة تلقاها الحل أما بالشحنات تعرفوا مليح بقانون كولومب تقدر تلقى القوة والقوة هي تعمل لها لما تعمل لها دوت برودكت مع ديسبليسمنت مع الإزاحة تلقى الشغل، الشغل نتاع القوة، والشغل نتاع القوة هو نوع من الطاقة. أقسم على الشحنة التي تسلط عليها القوة تلقى الجهد بكل بساطة. هذه حالة، حالة أخرى. تكامل المجال. تكامل. تكامل ماذا؟ المجال الكهربائي. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، قربنا كثير جدا، زميلكم قال نكاملوا الحقل الكهربائي باش نلقاو الجهد. أنا نحب نعكس الآية. معادلة أسهل منها. اي يساوي سالب جراديانت في اللي هي عكس اللي قالوا زميلكم بالضبط لانه الجراديانت هو مؤثر تفاضل لما تفاضل هذه المعادله صحيح تلقى الجهد داخلها يعني بالتكامل عكس التفاضل الجراديانت هو مؤثر تفاضلي باتجاهات ثلاثه اكس وواي وزد اي يساوي سالب جراديانت في والا كما قال زميلكم في يساوي سالب تكامل اي دوت دي ار صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ من لو نعرف الحقل الكهربائي هذا يسمح لي اني نعرف الجهد الكهربائي شنو هي المعادلات اللي تعرفوها في الكهروستاتيكية ولا الكهرومغناطيسية تسمح لكم من ايجاد الحقل الكهربائي انا كنت نستنى حاجه اخرى كذلك فما معادله لابلاس ولا معادله جاوس اثنين هي لابلاس هي حاله خاصه من جاوس لما تكون كثافه الشحنه تساوي صفر هذه معادله تفاضليه من الرتبه الثانيه تمكننا من ايجاد الجهد الكهربائي هاو على الاقل ثلاثه حالات لقيتهم ثلاثه حالات تعطيني جهد شوف كي نتناقشوا راهو يجيب نتيجة، أما لو أنا نجي مباشر ونقول لك إي يساوي صفر جرادينت بي، إي يساوي صفر، استنادا إلى كذا كذا كذا تبقى تتلقى، تتلقى ديما أنا نعطي فيك، وانت ما تشاركش معايا اذا ما يعلمش لو اي يساوي سالب جراديانت بي، معناتها لو نعرف الحقل الكهربائي بسهوله تامه يا اما باستعمال اي يساوي سالب جراديانت بي ولا كما قال زميلكم بالتكامل والاصح بالتكامل هو اما انا مش حاب نستعمل اي يساوي سالب جراديانت بي لغرض معين لاني لو عرفت الحقل الكهربائي نعمل له ضرب قياسي مع عنصر الازاحه دي ار نعمل له تكامل تتحصل على الجهد الكهربائي صحيح ولا لا؟ صحيح. الحقل الكهربائي منين نجيبوه؟ هذاك التعريف العام صحيح في كولوم تقدر تعرف الحقل الكهربائي على انه قوه كهربائيه مقسوم على الشحنه التي تسلط عليها مش التي تتسبب في الحقل الكهربائي التي تسلط يسلط عليها الحقل الكهربائي ولا القوه الكهربائيه اما هذاك بالطبع فنستعملوها عندما يكون عندي عدد محدود من الشحنات لكن لما تكون توزيع متصل ولا كثافه عاليه من الشحنات ما عادش نقدر نعمل الطريقة العادية لأنه كولوم شاتيك خلينا كولوم اف يساوي اف واحد اثنين يساوي واحد على أربعة باي إبسيلون نوت كيو واحد كيو اثنين مقسوم على ار تربيعي يو ار ولا إذا يكون عندك شحنة كيو واحد وكيو اثنين وكي تبدا لا نهاية لها بشحنات متصلة أنا هي كيو واحد وكيو اثنين ما عادش تقدر فلازمك تستعمل عنصر الشحنة وعنصر الشحنة تعرفك عنصر الحقل الكهربائي هي الفكرة كلها وراء الحقل فكرة راهي يعني ما في العادة كي نركز مع الطلبة نتاعي نركز كثير على المفاهيم كما قلت لكم المعدات يا عندي يا ما عنديش يا نعرف يا ما نعرفش يا عندي الإمكانيات خليني يا عندي الإمكانيات خليني نلقى نتيجة يا ما عنديش يعني الباك جراوند بتاعي عندي فيه رياضيات ولا لا الرياضيات هذيك أدوات انا شخصيا متضايق لما نكون انا استاذ ولا طالب ونتلاقى مع شخص كان معادلات معادلات معادلات معادلات معادلات وين هم فيزياء في هذا صحيح فيزياء فيها كثير من المعادلات والرياضيات لكن لازم تعرف توظفها لازم تعرف كانها دول معادلات ما تقدرش تعمل الدواء من غير ما تعمل تشخيص طبيب ما يقدرش يعطي دواء للناس هو ما يعرفش شنو المرض لازم تعرف تعمل تشخيص جيدا ومن بعد تطبق الدواء تعطي الدواء المناسب ليه يلزمني نعمل تحليل بسط الموضوع نتاعي مليح ما نفهمش هي المشكلة الفيزيائية ثم نحل بالرياضيات بالأداة الرياضية علاش خليت القوس هذايا على مفهوم الحقل مفهوم الحقل وأنا أعترض تماما على كلمة المجال اللي يقولوها مجال كهربي هذه ما غلطة في تقديري غلطة لأنه اللي ترجم الله أعلم شنو السبب اللي ترجم بالشكل هذا والناس نقلت عليه من نعمة العقل اللي أنعمها ربي على البشر وأنك أي حاجة تجيك لازم تفكر فيها ما تقبلهاش مباشرة شوف حتى ربي بعث أنبياء يبعث لهم معجزات باش يقنع بها الناس لأن يعرف البشر دائما يصد ديما ما يقبلش باش تقبل لازم منطق كل شيء قابل للنقاش بتباع كان كلام ربي لكن الباقي كله قابل للنقاش تجي تقول لي يعني أثبت كذا فضل ما تشوف فيها أقنعني كيف تقنعني مرحبا بها حتى في التسميات كلمة هذه مجال كهربي ما عندهاش حتى أساس من الصحة في تقديري الكلمة أصلها باللغة الإنجليزية فيلد وبكل اللغات اللاتينية والأنجلوساكسونية فيلد شام كامبو إلى آخره بالطليان بالفرنسيز باللي تحب شنو يقصدوا بها؟ يقصدوا بها كيما هو المبدأ المفهوم شنو الفرق ما بين الحقل وما بين متجه عادي؟ متجه عادي يعرف في نقطة معينة أنا الوزن بتاعي معرف في سنتر اوف جرافيتي بتاعي وين صورتي تقريبا هذاك التقريب حسب شكل الانسان انا امور تقريبيه تقريبا مركز الثقل بتاع الانسان في حدود السره بتاعه ممكن يكون سطيح طويل ولا نصه فوقاني طويل لكن نحكي بصفه متوسطه معرفه في نقطه محدده ما عنديش هوني وزن بتاعي لكن فما حقل جاذبيه حقل الجاذبيه يعرف في منطقه ما لا يعرف في نقطه اما القوة تعرف في نقطة لأنها مسلطة بالتحديد على يعني سوليد معين جسم صلب معين. علاش الناس استنبطت مفهوم الحقل؟ أول ما نبداها هو فارادي وزاد عممها وكملها داوس الألماني. علاه استنبطوه؟ خاطر كيما قلنا نحكيو بالنسبة لقانون كولوم، قانون كولوم عندك فيه مثال من الأمثلة قانون كولوم قوة ما بين شحنتين. تاخذ ثلاثة نولي نحسب الأولى مع الثانية والأولى مع الثالثة ونعمل الجمع ما بيناتهم. هكذا دوليك 10 20 100 باقي مقدور عليها اما عدد الافوكادو 10 او 23 ما تقدرش، هذه مستحيله ولات العمليه ولا. فشنو اللي نعمل؟ الفكره هي في صيغتها بسيطه بسيطه للغايه، القوه الحقل عفوا حقل كهربائي يساوي القوه مقسوم على الشحنه ولا. سهله للغايه، صيغه رياضيه سهله للغايه، لكن الفلسفه اللي وراها هي اللي تعجبني وهي اللي نحبها تتعدى للناس، اذهان الناس، ماهيش مجرد معادله اي يساوي اف على كيو ومن بعد شنو يا اخي مش ما فماش ناس تستنبط حاجه هكاك المجرد يعني يمكن في الموضه او استنبطوا تسريحات جديده لباس جديد حاجات من هذا القبيل، لكن في العلم الحاجات هذه ما تبقاش راهو ما دام الناس استنبطت حاجه جديده لها داعي، لو لم يكن لها داعي لن دخلت وما بقاش في المعرفه في رصيد المعرفه البشريه. علاش الناس استنبطت فكره الحقل؟ كما كنا نقولوا ما عنديش لما العدد يولي كبير للغايه من الشحنات ما عادش نقدر نعرف التفاعل الثنائي ما بين شحنات، شنو اللي نعمل؟ غيروا الفلسفه، غيروا فلسفه طريقه التفكير غيروها، عوضا ان نهتم بالتفاعل الثنائي خلينا نهتم بالفكره باش يغيروها باش تولي مصدر واثار لهذا المصدر، بغض النظر عن امكانيه وجود جسم اخر سيتحمل تبعات ولا تاثير ذلك الحقل اللي ولدته الشحنه الاولى ولا لا. الفكره هي نفسها راهو كيو 1 كيو 2، اما تنظر لهم تفاعل ثنائي، تفاعل ثنائي سهل كورون، تفاعل ثنائي لو مانيش باش ننظر لهم تفاعل ثنائي شو تولي عندي؟ انسى اللي فما كيو 2 في النقطه هذه، موجوده مش موجوده ما عادش يهمني، احسبها في مخيلتك كانها مش موجوده، حتى لو هي موجوده احسبها مش موجوده. كيو 1 في هذه النقطة سيولد حقل كهربائي بغض النظر عن فرضية وجود أو عدم وجود شحنة في النقطة اللي مفروض فيها كيو 2، فيها كيو 2 أضرب الحقل الكهربائي في الشحنة كيو 2 تطلق نفس صيغة كولومب، ما فماش مش مشكلة باقي موجود الحقل الكهربائي هنا ولا. شوف طريقة التفكير تغيرت، المعادلة هي نفسها فقط اختزلت منها كيو، نحيت منها الشحنة المسلط عليها الحقل، اما طريقه التفكير تغيرت من اللي كنا يعني ننظر المساله على انها تفاعل ثنائي نحيت وحده وليت مصدر واثر، مصدر واثر. اغلب الظواهر الموجوده في الفيزياء نتعامل معها من منطلق كوز ايفكت، يسميها كوزاليتي ايكويشن، كوزاليتي ايكويشن، كوزاليتي، كوز هي المصدر السبب والايفكت هو الاثر نتاعها ما سيترتب عن ذلك. في ظاهرها العملية بدلت لنا قانون كولوم المجرد F على Q تساوي E، لما تختلف العملية كثيرا، علاش تختلف؟ لأنه ما عجز عنه كولوم، قانون كولوم لم يعجز فيه الحقل الكهربائي، علاه؟ لأنه بغض النظر عن إمكانية وجود شحنة سيسلط عليها الحقل ولا لا، خلينا نعرف شحنة مش تولدي حقل كهربائي، واحدة، اثنين أعمل جمع، ثلاثة أعمل جمع، مليون اعمل جمع، عدد افوكادو مش طالع عندي توزيعة متصلة، ما عادش شنو اللي نعمل؟ اللي ناخذ عنصر شحنة، عنصر شحنة، نوجد بها كما قال زميلكم كثافة ثم نكامل. أما ما نقدرش نكامل في الحالة الأولانية. حالة صعيبة نتاع كولوم لأنك تتعامل مع تفاعل ثنائي مش تكامل شنو؟ فاهمين الفكرة ولا لا؟ ما دام عندي تفاعل ثنائي تكامل في ماذا؟ شنو هو اللي قابل للتكامل؟ فما حد شيء قابل للتكامل، لأنك أنت حصلت فكرك في تفاعل ما بين هذا وهذا، أما كي نحي هذا، نقول عندي شحنة أولى باش تولد حقل كهربائي، شحنة ثانية تولد حقل كهربائي، كي ما عادش نقدر نحددهم هذه رقم واحد ورقم اثنين ورقم 10، كي تولد شحنة متصلة، توزيع شحنة متصلة، شنو باش يصير؟ باش تولي من الشحنة الكلية ناخذ عنصر صغير منها، ما عادش نقدر رقم واحد اثنين ثلاثة. عنصر صغير للغاية سيولد عنصر حقل كهربائي، عنصر شحنة تولد عنصر حقل، كامل الشحنة تطلع حقل كهربائي الكل، كامل عنصر الحقل الكهربائي دي اي اللي هو نفسه من جاي من قانون كولومب 1 على 4 باي ابسيلون نوت، ما عادش كيو 1 كيو 2 باش تولي دي كيو، دي اي يساوي 1 على 4 باي ابسيلون نوت، دي كيو اللي هي عنصر الشحنة مقسومة على ار تربيعي يو ار، تفضل كاملها تطلع الحقل الكهربائي، لقيت الحقل الكهربائي هل في النقطة اللي أنت قاعد تدرس فيها فما شحنة ولا لا؟ كان فما تضربها في الحقل الكهربائي تلقى القوة التي سلطها مليارات المليارات الشحنات اللي أنا غير قادر أن أحسبهم قالوا الكولوب انا محسوبتهم بالحاره الكهربائيه. شفتوا الفكره؟ الفكره كلها مش الرياضيات، الفكره كلها كيفاش انت تنظر الاشياء، هذه اسمها الفلسفه. الفلسفه هو طريقه تطرقك لحل مشكله ما. اذا كان وقفنا في كولوم وما غيرناش فلسفه التفكير، راهو اليوم الناس ما تعرفش تحسب الحقل الكهربائي. الحقل هذا واش عرفوه؟ مفهوم الحقل، علاش قلت لكم انا اعترض على كلمه مجال؟ اعترض ومعارضتي دائما تكون مشروعه راهي بارجومنت بحجه. اول حاجه تجي لاي مرجع اي مترجم اي قاموس ترجمه محترمه، ويبستر اوكسفورد هاربس نتاع الانجليزي، اي واحد شوف فيه كلمه مجال تلقى الترجمه نتاعها دومين اريا. دومين اريا ما تلقاش بكل كلمه فيلد. فيلد هي الترجمه نتاع كلمه حقل مش بتاع مجال. مجال هو الدومين والاريا. وفي مفهوم بسيط للغايه في الفيزياء من بعد 18 سنه و 17 سنه تاع 18 سنه تعليم في الفيزياء وغيره، وانا طالب نعرف مليح بانه الدومين هو المكان اللي يعرف فيه الفيلد. الفيلد معرف في دومين، يعرف في منطقه معرف فيها، خارجها مش موجود. قلت المثال قبل ناخذ مكثف لوحين ما بين مكثف مستوي ما بين اللوحين نتاعو فما حقل كهربائي، خارجهم ما فماش حقل كهربائي، هو في الحقيقه فما نوعين في الغايه. خطوط الحقل الكهربائي تصبح مقوسه تخرج من تحت، يعني اما نوعين فضعيفه للغايه. الحقل الكهربائي ما بين اللوحين موجود، خارجهم يؤول الى الصفر حقل الكهربائي. ما الدومين اللي هو المجال الذي يعرف فيه الحقل الكهربائي هي المنطقه، منطقه الفضاء محصوره ما بين اللوحين من بعد مكثف بكل بساطه. ففي تقديري راهو الكلمات لازم تترجمها لازم تؤدي للمعنى. رميشنا المختص في اللغه. احنا نعملوا في الفيزياء، لازم تعدي المعنى للطلبه مش تعدي الكلمات. وحتى اللغويين غلط، حتى اللغويين شفتها في اكثر من قاموس، كلمه هذه مجال ما عندهاش حتى علاقه بالفيلد. ما فماش كتاب باللغه الانجليزيه تلقى فيها الحقل الكهربائي يقول لك دومين الكتريك دومين الكتريك، حتى لو قالها راهو المكان اللي معرف فيه الحقل مش الحقل نفسه، فكلام غلط. ونعرف ديما كي نقولها للطلبه نعاود نعاود نعاود، وديما نلقى في مثل الاوراق يكتبوا لي مجال الكهربي. يعني كيف ما نقول كي بلاش. فلا اله الا الله محمد رسول الله. جبتها على شنو؟ الحقل الكهربائي منين نجيبوه؟ في الكهروستاتيكيه عندي على الاقل طريقتين، اما بطريقه التكامل المباشر بدلاله الكثافه بتاع الشحنه اي يساوي 1 على 4 باي ابسيلون نوت تكامل رو دي تاو عنصر الحجم مقسوم على ار تربيع ضرب يو ار، لازم تعرف الاتجاه نتاعو وين، صحيح ولا لا؟ او شنو الطريقه الثانيه اللي يجيبوا بها الحقل الكهربائي؟ بالضبط قانون جاوس. اكتب زي الواحد قدام قانون جاوس. هذه الطريقتين الرئيسيتين اللي تعرفوا بهم الحق الكهربائي، ولا تعرف الجهد تعمل له جرادينت ضرب اشاره سالبه تطبقها حق الكهربائي. جاوس هو اللي مش نستعملوه بكل بساطه. اش يقول قانون جاوس؟ وبرهنت جاوس في الحقيقه من 10 سنين يسميه قانون. قانون هو اللو، باللغه الانجليزيه يسميوه جاوس ثيوري مش جاوس لو. لو يمكن طبقها على بيو سابار ولا شو اسمه ولا كولون. اما هو مبرهنات جاوس. أشكور قانون جاوس في هذا التفكير. لا ذكر علاقة بينه وبين الجهد تقصد، لأن قصدي قانون جاوس ولا مبرهنة جاوس. تكامل تكامل من أي نوع من التكامل؟ سطحي. إيه أحسنت تكلم. خلي الأولوية اللي عم نتكلم، تفضل. مش نشجعهم يتكلموا وياخذوا ثقة في أنفسهم، تفضل. اقرب لو سمحت المصدح وقول اللي حاسس فيه. تكامل سطحي كما قال زميلتكم، صحيح. على الحقل الكهربائي. نعم، كهربائي. تساوي. دوت شنو؟ دي اس. العنصر السطحي بالضبط. يساوي. الشحنة على الأكسجين. الشحنة أي نوع من الشحنة؟ داخلية. داخلية بالضبط. مقصود على إبسيلون نوت لو في الفراغ، والأغلبية في الفراغ الناس تشتغل. حاجة أخرى مهمة كذلك، هذا تكامل سطحي على سطح جاوس المغلق. لأني ما نقدرش نقول الشحنة الداخلية، ما تقدرش تعرف الداخل والخارج إلا ما تحدد سطح مغلق. لو القاعة هذه اللي أنا ندرس فيها الآن، مش الحيط مفتوح ماهوش مسكر. مثلا شفت في امريكا ناس يجي مع الطلبه نتاعو يخرج في الجاردن على العشب مع الطلبه نتاعو، بدا يتكلم مع الطلبه. لو انا نبدا ندرس على العشب قاعد، الناس تقرا معايا قاعده على العشب ونحكيو في الطبيعه، طبعا مش سخانه في المنادي، تبدا طبيعه جو جيد. ونقعد على العشب ونحكيو كل، ويجي واحد متعدي من الطريق يقف يسمع فيا، نقدر نقول له ابعد عليا شبيك ويقف؟ لا. لانه في الاوبن بليس، في الببليك بليس، يعني منطقه اوبن مفتوحه. ما نقدرش نقول هذا من الطلبه نتاعي يبعد عليا مش تابع المسجد، لكن في القاعه الان واحنا مسكره، الاداره عطتني القاعه هذه من الى من الساعه كذا الى الساعه كذا، اي انسان يحب يدخل غريب على المجموعه ما عندي ما يدخلش، رسميا ما يدخلش، نقدر نخرجه. عليه لأنها قاعة مغلقة. ما نقدرش نقول شحنات انترنال شارج انترنال شنو؟ داخل شنو؟ داخل بكل بساطة السطح المغلق. هذا الصيغة هنا خلينا نكتبو اس اللي هو سطح جاوس. مش نطبق سطح مبرهنة جاوس على الحالة نتاعي. أنا عندي حالة جسم صلب. هذا جسم صلب فيه شحنات موجبة، فيه شحنات سالبة. على قد الشحنات الموجبة على قد الشحنات السالبة ولا لا؟ داخل الجسم الصلب اللي عندي مثلا هذا الجسم الصلب افتراض داخله فما مجموعة شحنات كثيرة إلى آخره. نحب ناخذ سطح جاوس هذا سطح جاوس. كم يساوي عدد الشحنات؟ الشحنة الداخلية تساوي ماذا؟ صفر مؤكد. لأنه على قد ما عندي شحنات موجبة اللي هي بتاع الأيونات، على قد ما عندي شحنات سالبة اللي هي بتاع الإلكترونات ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فالكيو انترنال في الحالة هذه الكيو انترنال تساوي شنو؟ تساوي موجب ان ضرب اي اللي هو الشحنات ماينس الشحنات الموجبة بتاع الأيونات ناقص الشحنات السالبة ان اي أعدادها اللي هو يساوي صفر. بالتالي التكامل السطحي للحقل الكهربائي يساوي صفر، صحيح ولا لا؟ عليه زميلكم قال خلينا نكتبوها ساعة من بعد نتناقشوا. التكامل السطحي للحقل الكهربائي على عنصر السطح على السطح جاوس اس المغلق هذا يترتب عليه يساوي صفر. زميلكم قال اكيد الحقل الكهربائي يساوي صفر مش الاس. شنو هي الخيارات اللي عندي؟ خلينا نكون دقيقين للغايه. كلامه اللي قاله صحيح، انا حاجتي بالبرهان. ديما قلت لكم اهم حاجه تعجبني هي برهانك اكثر من الاجابه، حتى لو اجابه غلط تقدر تجيب لوجيكال ثينكينغ من غير ما تجيب توصل لنتيجه صحيحه، اما هذيك باش تساعدك المره القادمه انك توصل لنتيجه صحيحه، كي تكون عندك منهجيه تفكير سليمه حتى كان نغلط في النتيجه مش مشكله، نقدر نتلافى الامر هذا. باش تكون الاس تساوي صفر، شنو هي الحالات الممكنه اللي عندك؟ تفضل. انا عشان يكون عندي التكامل هذا يساوي صفر امام خيالي، اما المجال الحقل يساوي صفر او المساحه تكون تساوي صفر. صحيح. اذا كانت المساحه تساوي صفر معناته اول اساسا ما عندي شحن داخل، فهذا الشيء صحيح. مش موجود يعني في الوضع الطبيعي. صحيح. اكتب زي بيعرف قديم اسمك وانا ازيد عليهم حاله ثانيه. زميلكم قال عندك ما تقول؟ يكون المتجه المساحه عمودي على المتجه. بالضبط. اكتب زي بيعرف قديم اسمك. والطالب من بعد ذكرني كذلك باش ما يحسش حد اني راني قاعد نفضل في شخص على شخص، كل ما يهمني هو محاولاتكم، هو انكم تتفاعلوا معايا، كي نعطي بونص ما تهمنيش راني علامه، وما يعني لي حد شيء المطالب ياخذ راهو اي بلاصه ولا ياخذ سي، هذه ما تهمنيش الحكايه. تقدر تجي تقول لي راني ناخذ في ماده كذا اي بلاس، لا يعني لي اي شيء، نقدر اي طالب جايني باي بلاس في ماده معينه نساله سؤال ما يعرفش يجاوب عليه. نقدر نعمل هذه بسهوله تامه. اللي يهمني شنو بقى في مخك؟ شنو اللي بقى في الذهن نتاعك؟ العلامات لا تعني اي شيء في انا في تقديري انا. ما تعنيش حتى شيء، واغلب الناس في العالم راهي تعرف العمليه هذه. قلت لكم يمكن مره وانا في الثانويه العامه نتاعي أنا جايب 12.20 على 20، معناتها اللي هي في حدود 60 هوني ولا حاجة كيما هكا، معناتها نظهر بالمعايير نتاع هوني يعني كأني إنسان فاشل ما نصلح حتى شيء. اللي جاء قبلي الوحيد في الثانوية نتاعنا جاب 13.80 على 20، خذا منحة من الملحقية الثقافية الألمانية في تونس. ما عرفتش الإنسان راهو منحة يعني بالفاضي. لأنهم يعرفوا 13 و 12 في ذلك الوقت اللي درست فيه، ما فماش ناس تجيبها الـ A بلس هذي ما فماش. يعني أنا وقت اللي خذيت الثانوية العامة نتاعي نسبة النجاح في الثانوية العامة على مستوى الدولة كاملة 20%، معناتها على 100 طالب يدخلوا فما 20 نجحوا و 80 برا روح العام الجاي إن شاء الله السنة القادمة تنجح. يعني نسبة غربية راهو يغربلوا منه يتعدى كان اللي كاين مصيحة. يعني صلب لاباس بيه. فتصبح شنو اللي حبيت نقوله؟ ناخذ 20 على 20 ولا ناخذ 12 على 20 ما هي الا مساله تعتمد بالمعايير المحليه. اما شنو عندك في مخك؟ ممكن شخص نفسه جايب 19 على 20 في دوله اخرى وما تعطيهش الملحقيه الثقافيه الالمانيه منحه. عليها انها تعرفها منفوخه. نفخوا فيها وهي مش تنفخت كالعلامه هذيك. مش فايده في العلامه، فايده ايش حصلت في مخك. هذا اهم شيء بالنسبه لي، العلامه كلها حكايه فارغه، انت لو استغرب من ساعات الطلبه يجي يقول لي نحب اي بلاس اي بلاس، حب على روحك، انا ما خذيتهاش الاي بلاس. انا احسن ماده في البكالوريوس نتاعي في الكوانتم فيلد ثيوري اللي هي اصعب ماده. نظريه اللي يسميها المجال الحقل الكمي، من اصعب يعني ميكانيكا كم متقدمه، بس فيها 15.5 على 20، 15.5 على 20 75 يعني هكا راهو باش تاخذها. تكره الروح نتاعك باش توصل تاخذها، مش حاجه سهله. فالاقتصاد والعلامه ماهيش مهمه. المهمه هو انك تعرف تفكر، هل العلامه اللي يستحقها الانسان مليح ولا لا؟ بالطبع واحد فاهم انه هنا فما معايير مختلفه احترمها كهو، لكن اللي يهمني هو انه تتعلم مني، ما يهمنيش العلامه، هذيك حاجه ثانويه. وتجي بطبيعتك لما تتعلم. ف حكيت على الزايد واحد اللي نعطيهم، الطالبه اللي تفاعلت قبيله على قالت صيغه مبرهان تقاوس تبعث لي ايميل ولا حاجه باش نتذكر، نعطيك زايد واحد مع زملائك. قصد اني نحثكم وانتم تتكلموا، لانه بالطريقه هذه تتعلم، مش تتعلم وانت تتفرج فيا. ديما ناخذ مثال، واحد يحب كرة القدم ويقعد يتفرج كل ويكاند برشلونة مع فلان، مدريد مع كذا، شو اسمه ميلانو تلعب مع كذا، يتفرج منيح. ويمكن عمره ما مس كره في حياته، ويمكن عمره ما جاء يجي 100 متر انسان ويخرج بالهيك. تتفرج ما توليش شاطر في الكره، مش تولي شاطر في الكره لازمك 8 ساعات يوميا تتدرب مع الناس. مش تقدر تجري ميدان 120 متر وانت 90 دقيقه طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ما تقطعش عليك النفس تقدر تجري. زيدها الفنيات زيدها زيدها الى اخره، التكتيك هذا كل ما تحصلش عليه بالفرجه، تحصل عليه بالممارسه. ونفس الشيء في الواحد ياخذ باش ياخذ مهاره بدنيه وانت باش تاخذ مهاره فكريه، مهاره فكريه لازم تدرب الفكر نتاعك عليها. فلهذا السبب نحاول نحفكم بهالبلاس باش انك تتكلم معايا ونصرحوا كيف فما خطا ونوصلوا للمعلومه مع بعضنا. شوف اسهل بالنسبه ليا تعديت قديش 40 دقيقه كنت نقدر نكملها في دقيقه. انا كتبت لكم قانون جاوس، مبرهن جاوس تساوي الجهد يساوي الشحنه تساوي اي يساوي متعدد في دقيقتين. انا نضيع وقت انكم تبنيوا معي المعلومه لانها تسخ في اذهانكم لو ركزتوا معي. زميلكم قال اما الحقل الكهربائي يساوي صفر، بالطبع لو كامل هنا صفر التكامل بتاع صفر مش يعطيك ثابت. ثابت محدود من الى، معناتها ثابت ناقص نفس الثابت ولا تعطيك مباشره صفر. هذه حاله، الحاله الثانيه صفر صفر. تكامل من صفر الى صفر بالتاكيد مش تعطيك صفر ايا كان الحق. قيمته الاولى صفر الثانيه ناقص صفر تعطيك صفر. والا كما قال زميلكم كذلك الضرر القياسي يساوي صفر، لانه يعني ممكن الحق الاي ما يساويش صفر والاس ما تساويش صفر، لكن الضرب القياسي ما بيناتهم اثنين يساوي صفر. اي عمود دي اس معناتها اسأت الاختيار بسطح جاوس. انت سطح جاوس لازم تاخذ فيه الحقل الماكسيموم اكثر ما يمكن الحقل الكهربائي الموازي للدي اس. معناتها في الحاله هذه اسأت اختيار سطح جاوس. وهو ليس الحال مش من مصلحتي. القول بانه الحقل الكهربائي عفوا تدفق هذا تدفق نسميه تدفق الحقل الكهربائي التكامل السطحي هو تدفق. تدفق الحقل الكهربائي عبر سطح جاوس يساوي صفر في الحالة نتاعنا إجباريا يعني بأن الحقل الكهربائي يساوي صفر. مؤكد هذا هاو شو قلتوا معلش؟ عليه الإي بالغصب يلزم يساوي صفر هنا ماهيش الإس تساوي صفر مش الإي ضد دي إس يساوي صفر مش عمودين البعض من البعض بالغصب الحقل الكهربائي باش ياخذوا صفر. لماذا؟ شكون منكم يقدر يجاوبني على هذا؟ مش رياضيات منطق هذه الإجابة على هذه منطق وليست رياضيات. احنا قاعدين ندرس جسم صلب الكتروني، إذا كان عندنا جسم صلب أكيد في مساحة محيطة له. يعني طبيعي أن يكون في مساحة محيطة له. إس معناتها لا تساوي صفر، لكن هذا لا ينفي إمكانية إي ضد دي إس تساوي صفر. الإجابة اللي قالها زميلكم قال عن الجسم الصلب فيه سطح، وأنت مش تاخذ سطح جاوس داخل الجسم الصلب ككل، مش تقدر تخسر على كيو إنترنال تساوي صفر. فبالتالي سطح مؤكد ما يساويش صفر، ناحيه فرضيه وبقاو اثنين. احنا قلنا يا اما اس صفر يا اما اي صفر وهي اجابه صحيحه ولا اي ضد دي اس تساوي صفر. سطح جاوس هل هو سطح اختياري ولا مسلط علي؟ اكيد اختياري، معناتها انا نختار سطح نلقاها صفر، زميلك ياخذ سطح اخر يلقاها صفر. زميلك الاخر ياخذ سطح مختلف علينا اثنين يلقاها صفر، من المشكله مش في السطح. المشكله في الاي مش في السطح نفسه. شخص تلقاه تزوج امراه اولى، تعارك معها طلقه، امراه ثانيه تعارك معها طلقه، ثالثه رابعه خمسه، المشكله فيه مش في الانسان. ولا لا؟ الحقل الكهربائي تختاره على سطح اول يعطيك تدفق صفر. نفس الحقل الكهربائي زميلك مختار انا مثلا اخترت دائره، انت تختاره مثلا متوازي اوجه. زميلك الاخر ياخذوا اسطوانه تاخذوا زميلكم الرابع ياخذوا كره كيفي لكن بشعاع اكبر نسبه قطر اكبر هاو قاعده تغير السطوح الاشكال والاحجام تاع السطوح اللي عندي لكن ديما النتيجه هي واحده نتيجه واحده عليه لانه الكيو انترنال صفر الرابع اما هذاك لانه معيار فيزيائي مش اختياري اما كي مشينا في الحاجه الاختياريه انا ناخذ حاجه وانت تاخذ حاجه وانت تاخذ حاجه وانت تاخذ حاجه نلقى نتائج مختلفه ما المشكله مش في الاس ولا في اختيار الاس طالما انه ايا كان اس ديما النتيجه صفر ما المشكله في الحقل الكهربائي فاي يساوي صفر لان ذلك ناتج عن الرمز هذا وات ايفر اس يعني ايا كانت السطح ما تعرفوها لكل الاس ها هو هذا هو لب الموضوع هذا الاجابه لانها اي كان السطح اس ديما عندي صفر ما مش المشكله في الاس المشكله في الاي لانه شوف كلمه كي نقول اي اس اي سطح اس تبعوا معي كي نقول اي سطح اس معناتها القيمه نتاعو والاتجاه نتاع عنصر السطح فدحضت حجتين اللي هما قلنا الاس تساوي صفر ضرب قياسي يساوي صفر هذو الاثنين لما يكون اي كان السطح اثنين اصبحوا حجج باطله يبقى لك كان الحقل الكهربائي يساوي صفر بالغصب ولا واضح لما الحقل الكهربائي يساوي صفر لما نرجع للصيغه اللي عندي تاع نعرف منيح بان الحقل الكهربائي اي يرتبط بالجهد عبر المعادلة اي يساوي سالب جرادينت في وانا قلت ما زلت كي كنت نثبت بان الحقل الكهربائي يساوي صفر هذا الحقل الكهربائي يساوي باش نكون دقيق شويه يساوي المتجه صفر مش صفر يساوي المنتج الصفر. معناتها الجرا الفي يساوي شنو؟ بالضبط. هذا ينجر عنه بانه في يساوي كونستنت في ثابت. لما يطلع لنا ثابت في الجهد ولا في الطاقه كيفاش نحددوه الثابت هذا؟ في مثلا على سبيل المثال في قانون في معادله لابلاس ولا بواسون، بواسون اصعب شويه، لابلاس اصعب. الشروط الحديه. الشروط الحديه بالفعل، تختار شروط حديه. هوني شروط حديه نقدر نجي نتحدث على حقيقه راهي مخليت سطح قاص في الخارج، فمش ناخذ الجهد في الخارج كذلك. الجهد في الخارج، لما ناخذ جهد في لا نهايه، باش يكون قداش؟ اجباريا صفر. ما فماش حقل كهربائي ولا جهد كهربائي ولا اي كائن عنده بعد لا نهايه له. معناتها نعرف مليح من الشروط الحديه بانه في ار في لما ار يساوي لا نهايه له يساوي صفر. وانا قلت بانه ثابت. معناتها اي كانت القيمه في لا نهايه ولا في جوار الجسم الصلب ديما نفس القيمه، بالتالي هالثابت هذا ينجر عنه بانه الثابت هذا هو نفسه الصفر. وبالتالي استنتج بانه في يساوي صفر. هذا الشيء الفائده نتاعو، الفائده نتاعو بانه الهاميلتونيان اتش اللي هو يساوي من المفروض تي بلس في، في في العدد اللي يرمزوا له هنا راهو هو الطاقه الكامله مش الجهد. خليني نكتبها باش ما نتلخبطوش، خليني نكتبوها يو. يو المقصود بها الطاقة الكاملة اللي هي يو هي ايش تمثل؟ يو يساوي كيو ضرب في، الشحنة التي يسلط عليها الحقل الكهربائي ضرب الجهد الكهربائي. ما دام الجهد الكهربائي يساوي صفر معناتها الطاقة تساوي صفر. وبالتالي الهاملتون يساوي تي فقط اللي هي بي تربيع مقسوم على 2 ام، وتعلمون بانه في التمثيل ار اللي يسميه التمثيل الموضع. في التمثيل R تعرفوا بأن الزخم الخطي يساوي H بار على I بار بالمؤثر نبلة ولا الدال، البعض يسميه دال البعض يسميه نبلة قل لا. بالتالي الهاميلتونيان H يساوي P تربيع مقسوم على 2 M معناتها يساوي واحد على 2 ام، وساستبدل البي بصيغته اللي هو اتش بار مقسوم على اي ضرب النمره الكل تربيع تساوي 1 على 2 ام ضرب الاتش بار تربيع بالضبط الاي تربيع يساوي سالب 1 فسالب H بار تربيعي ضرب نبلة تربيعي اللي هي مشتقة مؤثر لابلاس، مؤثر لابلاس لابلاسي مشتقة بالرتبة الثانية نعم اللي هي نبلة تربيعي اللي هو مؤثر لابلاس. بالتالي تكتب معادلة شرودنجر، معادلة شرودنجر في صيغتها العامة نعرفوها شنو هي معادلة شرودنجر هي H بساي معادلة شرودنجر في الصيغة العامة بتاعها هي H psi r t يساوي هذه معادلة شرودنجر. ما قلت لكم أظن المرة اللي فاتت بأني شخصيا عندي كذلك تحفظ على كلمة H بساي يساوي E بساي، ما نحبش تسمى شرودنجر إيكويشن، تسمية غلط. هي معادلة القيم المميزة كما أشار زميلي. معادلة القيم المميزة حاجة تطبق على كل المؤثرات، أي كان المؤثر نطبق عليه معادلة القيم المميزة، أريد إيجاد قيمه المميزة واتجاهاته المميزة. ومعادلة شرودنجر حاجة ثانية اللي كنت نكتب فيها الآن، معادلة شرودنجر الهاميتوني فقط، ما تقدرش تكتب لي معادلة شرودنجر للزخم الزاوي ولا للزخم الخطي، لا ما فماش. فما معادلة شرودنجر اللي كنت نكتب فيها اللي هي هذه معادلة شرودنجر. معادلة شرودنجر ديما تكتب بدلالة الهاميلتونية. معادلة القيم المميزة أي كان المؤثر بما في ذلك الهاميلتونية، مرحبا به، هو مؤثر كيف وكيما غيره، فما نخطوش ما بيناتهم. لكن علاش الناس تسمي معادلة القيم المميزة لمؤثر هاميلتون؟ فما كثير من الناس يسميوها معادلة شرودنجر، اللي أكثر منهم دقة يسميوها تايم اندبندنت شرودنجر ايكويشن. كلمة تايم اندبندنت نحترمها، كي يقول لي واحد تايم اندبندنت شرودنجر ايكويشن وفاهم الموضوع منين، اما كي يقول شرودنجر ايكويشن تقارن في حاجة بحاجة، حاجات لا تقارن. رد بالك، الأولانية معادلة مصروفية، الثانية معادلة تفاضلية. معادلة تفاضلية اختصاص في الرياضيات، والجبر الخطي اللي معاها الألجبرا، لينير ألجبرا، الجبر الخطي مادة وحدها، اختصاص وحده اللي فيه المصروفات. خلط اختصاصين كي بعضهم ما بقاش فرق ما بين معادلة مصروفية ومعادلة تفاضلية، يعني حاجة كارثة هذه. أنا راه الإنسان يتصرف بالشكل هذا كارثة. هذوما من الحاجات اللي قلت لكم الإنسان راهو فما أشياء رفيعة حتى، معناتها كيما تلقى الناس مثلا فما شغلة في أوروبا موجودة، ما عادش موجودة في الدول العربية ولا لا، نتاع واحد مثلا تصنيف المطاعم. تمشي في فرنسا ولا في المانيا ولا في ايطاليا، ولا ايطاليا وفرنسا هما اكثر الناس معروفين بالذوق، الذوق في الاكل وفي المطبخ وحاجات كيما هكا. المطاعم تصنف كما تصنف الفنادق، فنادق خمسه نجوم هو اكثر واحد مثلا، اربعه ثلاثه، شكون يعطي التصنيف هذا؟ تعطيه وزاره السياحه في العالم الاجمع، تعطيه وزاره السياحه، ولا تفوضوا لديوان يسمى ديوان السياحه هو اللي يراقب الوحدات. ممكن اليوم انت عندك فندق خمسة نجوم غدوة تنحيه لك الدولة، تنقص لك نجمة لأن الخدمات قلت. ممكن عندك أربعة تحسن لك فيه، تردوا لك خمسة وفقا للخدمات. معروفة الفنادق باش تتصنف الخمسة نجوم يلزم على الأقل فيه مطعمين، يلزم فيه مسبح، يلزم فيها عدد غرف بالمئات، عدد أسرة كثير، يلزم فيه خدمة مثلا يحتفظ لك بمجوهرات ولا حاجة كيما هكا، يلزم الشخص اللي وصل لك اللاجج نتاعك الحقائب للغرفة، معروفة ما فما مجموعة من الخدمات لازم تكون موجودة فيه، ما يقلش تحت كذا سرير، أقل مستحيل تطلع الخمسة، ما عندكش اثنين مطاعم مستحيل تطلع الخمسة، ما عندكش مسبح مستحيل تطلع الخمسة، والأوبشن زايدة، قلت مثلا الرياضة، هذا شو تصور قلت؟ سبورت الجيم، الجيم بالضبط تلقى فيه نادي نتاع رياضة، فيتنس للناس اللي يحب يعمل رياضة ما يخرجش شنو هي الفائدة؟ هو يقعد يشدك أكثر ما يمكن وينحي لك فلوس أكثر ما يمكن، فيوفر لك خدمات أكثر ما يمكن. إذا كان ما عندوش مطعم، معناتها أنت خارج تفطر لبرا، مش عنده، ما لا أقل فلوس باش يربح منك، فهكذا دواليك. تكون مطاعم اكيد ضمنتها الخمسة نجوم، وكيجيو يلقاو فيها الحشرات ولا حاجه المطبخ نتاعك ينقصوا لك منها، وصارت حالات من النوع هذا. المطاعم نفس الشيء، مطاعم خارج الفنادق، مطاعم في بعض الدول الغربيه منها فرنسا مثلا اللي نعرفها متاكد منها وايطاليا، التصنيف يتم يسميوه يقول لك تو فوركس ولا ثري فوركس بالفرشات، كيما النجمه للروتين الاخر بالفرشات، هذا مطعم ثلاثه فرشات، اثنين فرشات، وانت التصنيف، وفما يعني ان كلاسيفايد ماهوش اثر على التصنيف، هذا كيفاش باش يصنفوه؟ هذا مش باش يتصنف بعدد الاسره ولا حاجه، هذا يتصنف بجوده الاكل اللي يقدمه، بالفرايتي اللي فيه، التنوع اللي في وسطه في القائمه نتاعه، وهكذا ذلك بسرعه تقديم الاكل للزبون، ما يلزمش تقعد تنتظر ساعه. صحي. صحي مش صحي، مسخ مش مسخ، لازم يشوف قداش عندك من عامل الداخل، ياخذوا قاعدين في رواتبهم بطريقه جيده ولا لا، عامل عليهم تغطيه اجتماعيه تدفع نهار يضرب لك واحد بسكينه وهو قاعد يطبخ، تعالجوا ولا ما تعالجوش، هذا الكل ياخذوه بعين الاعتبار. وهذه بالنسبه لهم فما في فرنسا فما نشريه تخرج مره نصف سنويه ولا اكثر بالضبط كان، اما عندها فتره معينه. ممكن الناس ينقصوا لهم من الفرشات، فما ناس يعني تلقاه شيف يعني في مستويات معروف جدا في العالم اجمع، لو ينقصوا له فرشات واحده يعتبر المسيره نتاعو كلها كانها تدمرت بالنسبه لي. مره صارت قصه معروفه في فرنسا كثير، واحد نحاول فرشات انتحر صاحب الواحد، بالنسبه لي يعني دمروا له مستقبله، دمروا له حياته. اما هذا من الناس اللي حبيت نقوله كيفاش يعملوا التصنيف؟ فما ناس حاسة التذوق عندهم رفيعة للغاية، يقدر يجي يقول لك من ماكلة معينة يقول لك هذه فيها زنجبيل، هذه فيها كذا، جوز طيب، فيها كذا، إنسان عادي ما يتفطنش ليهم هذوما، يعرف كان يعبي كرشه وكهو، الآخر يشتغل على المذاق، وأغلب الناس يعني حتى كي تمشي مطاعم راقية ما يجيبلكش راهو خض خروف قد نهارته باش تاكله. لانه بالنسبه لي انت ماشي مش باش تلبي غريزه الاكل باش تتذوق باش تاكل حاجه راقيه، ما عمري ما دخلت مطعم راقي لو يجيب لك خض خروف، يعني عمري ما شفته، يجيب لك اصحنه صغيره جدا حتى كميه صغيره، لانه الهدف انك تتذوق حاجه نادره، هو يشتغل على جوده ما يشتغلش على الكم. الكم موجود في الطريق العام يذبحوا لك خروف كيف تقدر تاكله معناتها. فاهميني ولا لا؟ التذوق، وانا نحكي على التذوق نتاع المعادلات هنا، لازمك تفهمها، تفهم القصد المقارنه اللي نعمل فيها، انا نشتغل على التذوق ما نشتغلش على الكم. نحب الناس معايا تشتغل تطعم المذاق نتاع اللي قاعد نقدم فيه. بالنسبه لي كيما قلت لكم كي يشوف معادله من النوع هذا ويقول لي قدامها شرودنجر ايكويشن، هذه مش شرودنجر ايكويشن. لما يكتب لي تايم اندبندنت شرودنجر ايكويشن، لا هو بدينا ندخلوا في التذوق. فما ماده هوني اسمها التذوق الادبي ولا حاجه كيما هكا. هذا التذوق العلمي اللي نحكي عليه، لازمك تحس مليح مش مجرد مصطلحات نعملوا فيها. كي يقول لك تايم اندبندنت شرودنجر ايكويشن نقصد بها حاجه، هي انت تشوف فيها الصيغه نتاعها. هذه انا من غير ما نكسر راسي، هذه نشوف فيها معادله قيم مميزه. هذه اسمها معادلة القيم المميزة Eigen Value Equation، كلمة Eigen اللغة الألمانية، من اللغة الألمانية جاية ذاتي، تعني معادلة قيم ذاتية Eigen Value Equation. ما هيش لأنها هذه صالحة لأي مؤثر، هذه مثلا قيد الزخم الزاوي في شو اسمه في ميكانيكا الكم، تعرفوا يعني L زائد بساي يساوي M H بار بساي ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ معادلة قيم مميزة ولا لا؟ اش دخلها في شرودنجر؟ صحيح ولا انا غلط؟ فاهمين ليش نحب نقصد ولا لا؟ هاو شو قلت لكم السبب منها؟ يمكن تعرفها قلت لكم في الاخرى. هذه هي معادلة شرودنجر، هذه هي معادلة شرودنجر، ما عنديش اثنين معادلات شرودنجر، عندي معادلة واحدة هذه اللي استنبطها، وهي مسلمة لا اثبات فيها، اللي يقول لك اثبات فما مثلا بعض الناس يعتمدوا مراجع، مرة أخرى نحكي على التذوق هنا، يجيني واحد يقول لي هاو الإثبات بتاع معادلة شرودنجر، تفضل، اللهم زدنا علما. شنو هي؟ وريني إثباتها. في الكتب المحترمة الكل تتصنف على أنها كما ذكرت ما خانتنيش المسلمة الخامسة ولا السادسة من مسلمات ميكانيكا الكم التي تحظى بنصيب الأسد في المسلمات مقارنة بفروع الفيزياء الأخرين. مثلا شو اسمها البصريات الهندسيه تقف على مسلمة اللي هي مبدا فيرمان اللي يقول بانه المسار البصري عنصر المسار البصري يساوي صفر. الميكانيكا كلها مثلا قانون نيوتن الثاني اثبتوها قانون نيوتن الثاني مشتقة الزخم الخطي بدرجة الزمن يساوي مجموع قوى المسلطة على الجسم. عملتوا الإثبات بتاعه؟ على السكوت هذا؟ قلت ليه؟ قلت نعم؟ فما طالبة تكلمت كأني سمعت طالبة تكلمت قالت ايه؟ مش متذكرين قلت عنده اثبات مؤكد لكن في عامة واحد في ثانوية ويمكن في كلاسيكية واحد كذلك من المفروض ما تقرأوش في كلاسيكية اثنين يلزم اول ما تبدأ تقرأ ميكانيكا كلاسيكية قريوك ما يسمى بمبدأ ادنى ما يمكن من الحركة مينيموم اكشن برينسيبل يتسمى. هي مسلمه هذه مبدا مش واقف عليها الميكانيكا الكل ما فيهاش اثبات كي تنطلق منه تثبت بكل بساطه قانون نيوتن الثاني تثبت به معادله لاجرانج تثبت به معادله هاملتون لكل هالميكانيكا الكلاسيكيه واقفه على هذا على مسلمه واحده اللي هي مبدا ادنى ما يمكن الحركه اللي يقول بانه دي اي يساوي صفر. اي هي الاكشن الفعل اللي ممكن يكون زخم زاوي او طاقه ضرب زمن او موضع ضرب زخم خطي. يقول لك ادنى من الفعل دي اي يساوي صفر معناتها الجسم في الحركه بتاعه يسبق المسار اللي فيه ادنى ما يمكن مش من الطاقه ادنى ما يمكن من الفعل معناتها طاقه ضرب زمن مثلا او زخم زاوي او الى اخره. البصريات الهندسية قانون اثنين ديكارت ان واحد ساين اي واحد يساوي ان اثنين ساين اي اثنين تذكروها؟ ان واحد ساين اي بتاع الانكسار يقول لك بانه شعاع لما يمر من وسط مادي لوسط مادي ثاني ينكسر يغير الزاوية. شنو هي الزاوية؟ العلاقة ما بين الزاويتين زاوية السقوط وزاوية الانكسار. ان واحد ساين اي واحد هي زاوية السقوط ان واحد هو معامل الانكسار بتاع الوسط المادي الاول اللي جاي فيه الموجه الساقطه تساوي ان 2 ساين اي 2. ان 2 هو معامل الانكسار بتاع الوسط المادي الثاني اي 2 هي زاويه الانكسار بالطبع بالنسبه للنورمال الخط العمودي للسطح الفاصل ما بين الوسطين الماديين. هذه قريتوها في البصريات في البكالوريوس ولا الثانويه كذلك عملتوا لها اثبات؟ كيف يتم الاثبات؟ كل منكم تتذكر الاثبات بتاعه. اثباتها يقف على مسلمه. في الثانويه مستحيل تكون هذا اثبتوها مستحيل. اللي متاكد منه في الثانويه وانها الناس حتى اللي يجتهد شويه يعني يجيب العلاقه بطريقه امبيريكال يعني مبنيه على التجربه. يجيوا ياخذوا زوايا مختلفه ان واحد وان اثنين هذوكم ثابتين الماء والهواء مثلا. ويجي ياخذ زاوية سقوط أولى يدونها ويحسب زاوية الانكسار يغير الزاوية بتاع السقوط تتغير زاوية الانكسار غير ويبني يعمل جدول ويرسم علاقة تطلع منحنى خطي معناتها ان واحد على ان اثنين ثابت بطبيعته لأن هذا وسط وشعاع أحادي اللون مش ما تقولش تغير الان مع اللمدة لا نفس اللون ان واحد على ان اثنين ثابت تلقى ساين اي واحد على ساين اي اثنين ثابت كذلك ما تغيرش ايش معناتها؟ معناتها العلاقة تناسب طردية بيناتهم ساين اي واحد يساوي حاجة ضرب ساين اي اثنين اللي هي ان اثنين على ان واحد. هذه جيبوها بالتجربة. أما ما هوش اثبات هذا ما يتسماش اثبات. تسمى امبيريكول يعني مبنية على التجربة. العلاقة. أما وراها اثبات، الاثبات نتاعها مبني على مسلمة فيرمان ولا مبدأ فيرمان. اللي يشبه 100% المبدأ أدنى ما يمكن من الفعل في الميكانيكا اللي واقف عليه الميكانيكا كلها. إيش يقول مبدأ فيرمان؟ يقول لك الضوء يسلك المسار البصري ذو دي اي يساوي صفر المينيموم ادنى ما يمكن من المسار البصري ما يمشيش يطولها على نفسه يمشي في ادنى ما يمكن من المسار ما ندخلها وكي انكسر ما هوش خط مستقيم مستقيم لانه مع عمل انكسار تغير. انا ما قلتش ادنى ما يمكن من المسافه. الخط المستقيم هو ادنى ما يمكن من المسافه. وانا ما قلتش ادنى ما يمكن من المسافه، قلت ادنى ما يمكن من المسار البصري. شنو هو المسار البصري؟ مع عمل الانكسار ضرب المسافه. مع عمل الانكسار ضرب المسافه هو المسار البصري. كي تشتقها هذه تعطيك ضرب ما بين دالتين، شنو اللي دي ان ضرب ال ضرب المسافه مثلا. زائد معامل الانكسار ضرب دي ال، هو له مشتقتين ولا لا؟ لو كانت لو كان الان ثابت، ان ثابت شو معناتها؟ معناتها في وسط مادي واحد، ما تغيرش معامل الانكسار، تصبح الخط المستقيم، الضوء يمشي في خط مستقيم داخل وسط مادي واحد، لانه يعني تجي تحسب المشتقة، مشتقة معامل الانكسار ضرب المسافة، معامل الانكسار ثابت في وسط مادي واحد، خارج وخارج المشتقة، أصبحت مشتقة المسافة، مشتقة المسافة تجي ادنى ما يمكن الى خط مستقيم. لكن لما يكون تمر من وسط مادي اول لوسط مادي ثاني، الان يتغير ولا لا؟ ما يمشي عندك مشتقة الان ومشتقة المسافة، ما يمشيلكش في خط مستقيم. مش يمشي لك في الخط اللي فيه مش ادنى مسافة، ادنى مسار بصري. هاو كان الاثبات نتاعها. المسلمات في الفيزياء شيء لا مفر منه. ما فيهاش اثبات. لكن تسمح لك انك ترتب عليها نتائج اخرى. ويشفعلها منطق. المسلمة يشفعلها منطق. بالتأكيد ما ناخذوهاش نهائيا، ما نقدرش نعملها إثبات بالتفقيه. أما فما منطق يشفعلها. معادلة شرودنجر. بعض الناس نسمح لهم يكون عندها إثبات، تفضل عملية الإثبات نتاعها. يجي يكتب لك H الهاميلتونيان في صيغة بي طبيعي عارفين M زائد الطاقة الحركية، والبي بدلها بـ H بار على I مبلغ يسميوها نسيت الاسم نتاعها، اما نوع من المابينج يعملوها. معناتها حتى كان يخرج الصيغه نتاع معادله شرودنجر بالطريقه هذه، ارتكز على حاجه ثانيه اعتبرها كانها مسلمه. يقدر يجيبها معادله شرودنجر لو يعتبر حاجه ثانيه مسلمه وبها هي انطلق لاثبات معادله شرودنجر. ما حليتش المشكله راك. غيرت اسم المسلمة، كانت هذه مسلمة حولتها مسلمة أخرى، أما ما انطلقتش بإثبات يقول أنا عندي مبرهنة، مبرهنة لازمها من ألفها إلى يائها فيها إثبات، مش انطلقت من مسلمة جديدة، معناتها كأنك صرفت أنظار الناس، صرفت أنظار الناس عوضا أنها هذه مسلمة، انطلقت من مسلمة أخرى لإثباتها، ما غيرت اسم المسلمة راك، غيرت صيغة المسلمة، لكن باقي عدد المسلمات في ميكانيكا الكم ما تغيرش، هما ستة بقاو ستة. بدلت واحدة مكان ثانية واحدة ثانية، كيف ما قلت لكم هذول المرة فاتت من الأسئلة اللي يسألها الطلبة كنت مثلا في الكهرومغناطيسية في الشفاهي، وقلت مثلا مبرهنة أمبير هل هي مبرهنة ولا مسلمة؟ هو سؤال فخ، كلا الإجابتين ممكن تكون صحيحة وممكن تكون غلطة، اللي يهمني هو الكلام اللي باش يقدموا لي مبرهنة تفضل عمل إثبات، مسلمة ما بها هي تقدر تعمل إثبات بيو إي سبار. يلزم فقط تعرف الرابط هذا، هذه ما يقدر يجاوبني عليها الا انسان شاحن البطاريه بتاع مخه مليح في العلم، فهمها مليح مليح القصه. اي واحد يندفع ما يقدرش يجاوبك عليها، اي واحد بقى في سطحي مع المعادلات ما يقدرش يغوص معاك الداخل ويقدر يفهمها مليح. فنفس الفكره هونيا اللي قاعد نقول فيها، هذه معادله شرودنجر اللي كتبها، لكن الاخرى اللي مكتوبه في الكتاب هي معادله القيم المميزه. من الواش الخلط هذا؟ خلينا نرفعوا اللبس هذا. باش نفهم العملية منين؟ تفضل، عندك سؤال؟ المسلمة ممكن تتغير بعد زمن كنظريات؟ لو أقدرت قدرة الناس تثبتها ولا، لكن هذا صعيب، المسلمات اللي عندها 200 سنة و 300 سنة ما تغيرتش، بقات اليوم هي نفسها. أما الله أعلم، بالغاية ممكن الناس تجي في المستقبل تكون عندها أدوات رياضيتية تختلف على ما هو الحال الآن، ممكن الله أعلم يثبتوها. وقتها بالطبع تصبح مبرهنة، أما من الألف للياء لازم تبرهنها يعني. مش نعتبر يعني نغير اسم المسلمة ولا نغير هذاك يولي كأنه تضليل ولا حاجة، فهمت قصدي؟ علاش الخلط هذا ديما؟ مهم جدا لأن يعني نحب الناس تفهم القصة هذه منين. قلنا بأنه تبعوا معي أي مؤثر أي يأثر على دالة موجية بساي إن يعطيني أي إن ساي إن إذا كانت القيم المميزه نتاعها غير منحله، اذا كان منحله يلزم نزيد دليل ثاني للداله الموجيه، تعرفوها هذه؟ لازم نزيد مثلا ساي ان اي ان ات، الاي يمشي من واحد 2 الى اخره لنوصل لدرجه الانحلال جي ان هي الديجنرسي ليفل ولا ديجري اوف ديجنرسي. ده بتخليك توقف عربي درجه الانحلال. درجه الانحلال جي ان هي درجه الانحلال اللي هي التكرار. تكرار عند قداش من مره تتكرر القيمه المميزه مع قداه من داله موجوده. هذه المعادله اللي كتبها يوميا هي معادله القيم المميزه لو تحبوا تكتبوا قدامها اسمها. معادله القيم المميزه، هذه معادله القيم المميزه. هذه صالحه ايا كان الايه، ايا كان المؤثر ايه. اي مؤثر ايه نقدر نقارنه مع القيم المميزه لو عنده قيم مميزه، لو ما عندوش بتولي صفر ما مش موجود. لكن المعادله اللي فوقها ليست صالحه لاي مؤثر، صالحه لمعادله شرودنجر لهاميلتونيان فقط. ما نقدرش نجيب هوني مؤثر اخر ونجيبه ونحطه مكان الاتش في معادله شرودنجر. معادله شرودنجر خاصه بالهاميلتونيان، لكنها الاخرى ماهيش خاصه بالهاميلتونيان. كل المؤثرات بما في ذلك الهاميلتونيان نقدر نكتبه H يؤثر على ساي ان اي يساوي اي ان ساي ان اي. هذه اسمها معادلة القيم المميزة. هذه هي معادلة القيم المميزة لمؤثر هاملتون، أما الأخرى معادلة شرودنجر. هذه لازم تظل راسخة في أذهاننا. هذه حالة خاصة من الحالة الأصلية. فما كونكشن ما بيناتهم، فما رابط. شهر الكتاب ماهوش إنسان يعني فوضوي قاعد يكون فيها أي كلام، أكيد فما سبب، مش هو واحد كثير من الناس، فما سبب. علاش يصير الخلط؟ علاش هذه يسميوها معادلة شرودنجر؟ معادلة شرودنجر في تقديري غلط. تايم اندبندنت. معادلة شرودنجر المستقلة على زمان هذه نقبلها، معناتها الإنسان بدا يدور، ياخذ جيعان يحب يعبي كرشه، ما يهموش شنو اللي تحطه، فيها بهارات ما فيهاش بهارات، فيها ملح زيادة ما فيهاش، هو جيعان يحب ياكل وكهو، أما الآخر اللي جاي شبعان يحب يتذوق، قالوا له والله المطعم الفلاني يقدم أكل جيد، هو مش ماشي على الأكل، ماشي على التذوق، على حاسة التذوق، أرقى أرقى بكثير من الإنسان الجيعان، جيعان ياكل فقط، أما الآخر ماهوش جيعان، في داره ما عندوش الأكل، عنده أكل. مش يحب يطعم حاجة نادرة، حاجة لذيذة. ياخذ وقته. وياخذ وقته ويتكيف منها. يستمتع بها. أما الآخر لا، مش يستمتع، مش عبي كرش فقط. فرق كبير ما بيناتهم. هذا بالنسبة لي يقول لي معادلة شرودنجر إنسان جيعان كاين. أما يقول لي تايم اندبندنت شرودنجر إيكويشن إنسان ذواق، بدا يحس. يقول لي معادلة قيم مميزة وتؤدي إلى معادلة شرودنجر المستقلة على الزمن. بدا يلتقي اكثر واكثر. انا مش نحاول الان نكتب لكم ارقى مستويات التذوق الرابط ما بيناتهم الاثنين باش تفهموها منيح. خلينا ناخذ حاله موجوده كثير اللي هي حاله الدوام المستقله ستاشنري ويف فانكشن. الصيغه ساي ان التالية نسميهم stationary wave function الدوائر الموجية الثابتة أو المستقرة بدلة الزمن stationary يعني ما تغيرش بدلة الزمن psi يساوي psi n t not var e os سيل اي تي ماينس كي نوت هذو ما يسميهم stationary wave functions. stationary wave functions. خلينا نعوضوها بالايادية داخل معادلة شرودنجر. ما هي دالة موجية ولا؟ سأستبدل البساي هذه داخل معادلة شرودنجر. داخل معادلة شرودنجر هذه معادلة شرودنجر الحقيقية، أنا ما نخلطش مكاناتها. مش نعوضها داخلها. داخل معادلة شرودنجر إيش عندي؟ ما هو مشتقة بدلالة الزمن ولا؟ معناتها يلزمني نشتق الصيغة هذه بدلالة الزمن. عندما أشتق الصيغة هذه بدلالة الزمن، هل يتغير هذا بدلالة الزمن؟ لا، في الزمن الابتدائي تي نوت الزمن موجود داخل الداله الاسيه، مشتقه الداله الاسيه اسهل من الداله في الرياضيات على الاطلاق، مشتقتها تساويها ضرب مشتقه الاس ولا مشتقه الاس لما نشتق الاس ننسى الداله الاسيه، هذه مشتقتها ستؤدي الى نفس الداله الاسيه ضرب مشتقه الاس هذه، مشتقه الاس هذه شنو مش تعطيني؟ تي موجود هوني ولا لا؟ لو نوزع الحدين هذوما لو نوزع داخل الحديد مش تعطيني اي ان ايت مقسوم على اتش بار ضرب سالب اي في التي وفي السالب تي نوت كي نضربها في السالب تي نوت تي نوت ضرب الباقي كله تايم اندبندنت ولا مستقل على الزمن فمشتقته ديال الزمن صفر لكن مشتقه التي مش تعطيني واحد ضرب المضروب اللي فيها سالب اي اي ان على اتش بار ولا معناتها مشتقه الكساي هذه تساوي نفسها ضرب سالب اي اي ان مقسوم على اتش بار صحيح ولا لا؟ ما باش يساوي هذا شنو؟ المشتقة الجزئية للبساي بدلالة الزمن تساوي بساي تي هي نفسها من غير ما نعمل التفصيل واضحة ضرب سيل I E N صاير N مقسوم على H بار صحيح ولا لا؟ عوضوها في معادلة شرودنجر شنو مش تعطيني؟ معادلة شرودنجر شنو تقول؟ تقول معادلة شرودنجر تقول لك بانه اتش ساي ان تي تساوي اي اتش بار المشتقة الجزئية لساي ان تي بدلالة الزمن ولا مش حسبناها المشتقة بدلالة الزمن بل ما نعوضها ما عندي الحق نعوضها مباشرة تساوي اي اتش بار مشتقة بدلالة الزمن تساوي ماذا؟ تساوي كان قوسين سيل اي اي ان مقسوم على اتش بار ضرب ساي ان تي نفسها ولا لا؟ كلامي صحيح ولا غلط؟ عوضت المشتقة بتاع الساي بدلالة الزمن بما نتج عن هذا الاشتقاق في حالة الزوايا المستقرة بدلالة الزمن، الزوايا الموجية المستقرة بدلالة الزمن. بس هل اتش بار هذه والاتش بار مختزلة؟ والاي مع السالب اي تعطيني موجب واحد ولا لا؟ طبيعي سالب واحد، تزيدها تضربها في السالب تعطيك موجب. ملايين تساوي كم؟ هذه ينجر عنها بأنه H ساي ان تي تساوي اي ان مش هذه معادلة القيم المميزة لمؤثر هاميلتون؟ مش معناتها الكلام هذا؟ معادلة شرودنجر أدت إلى معادلة القيم المميزة في حالة الدوائر الموجية المستقرة بدابة الزمن. معناتها الكونسيكونسز نتاعها نتيجة. النتيجة معناتها مش هي نفسها راهي. هذه حاجة وهذه حاجة. لكن في الحالة الخاصة نتاع الدوائر الموجية المستقرة بدابة الزمن، هذاك علاش قلت لكم أحترموا من يسمي الأخرى تايم اندبندنت شرودنجر إيكويشن. معادلة شرودنجر المستقرة على الزمن، لأنه فاهم بأنها جاية من الدوائر الموجية المستقرة بدابة الزمن. معايا؟ لكن لما نقول شرودنجر إيكويشن مباشرة غلط هذا، كي تكون الحلول ما هيش تايم اندبندنت. هي حالة خاصة، ولما الحالة الخاصة هذه لا تتوفر، شنو اللي باش يصير وقتها؟ مش تقولي معاك فما ارتباط ما بين معادلة القيم المميزة ومعادلة شرودنجر ولا هذه حالة وهذه حالة. هذه اللي أمامي الآن أنا نقراها بلغة معرفتي البسيطة، هذه اللي نشوف فيها معادلة تاع جبر خطي، هذه معادلة جبر خطي. هذا الهاميلتوني مؤثر باعتماد قاعدة معينة يمكن كتابة سياقته في شكل مصفوفة مربعة، هذا مصفوفة حديد العمود مصفوفات هذه، والأخرى معادلة تفاضلية ما هيش مصفوفات. معادلة تفاضلية عندها آلياتها ومعادلة المصفوفية عندها آلياتها تختلف عليها. واضح؟ واضح ولا؟ شلون راح تكون تايم اندبندنت والتي موجودة بالصحيح؟ هذا اللي قلت باش نقوله بالضبط. بقات حاجة واحدة بسيطة باش نوصلوا لأرقى درجات نتاع التذوق اللي نتحدث عليه، اللي نبهنا لها زميلكم بالسؤال بتاعه. قالنا كيف نسميها تايم اندبندنت ويف فانكشن مش شرودنجر ايكويشن، تايم اندبندنت ويف فانكشن، لأنه الزمن موجود في الدائرة القصية ولا لا؟ هذا وينها الصيغة؟ هذه الصيغة العامة بتاع الدوائر الموجية اللي سميتها ستاشنري ويف فانكشن، دوائر موجية مستقرة ولا تايم اندبندنت مستقلة على الزمن، وهو في وسط الزمن. حتى واحد ما انتبه بأني نسمي فيها تايم اندبندنت وهي تايم ديبندنت ماش اندبندنت. علاش أخبرك؟ دكتور هذا اللي يسمى الموجات المنبوبة؟ لا هذيك حاجة أخرى، هذيك السوبر بوزيشن بتاع موجة ساقطة وموجة منعكسة، هذيك حاجة أخرى. ما تتغير خلال تعرف قلت هيك مش قلتها في الاحصائيات صحيح دخل زملائي في حاول انتظر محاولات. علاش نسمي فيها ستاشنري معناتها تايم اندبندنت لا مستقله على الزمن وهي في وسط الزمن؟ في الظاهر الكلام هذا غلط ولا لا؟ هل تكون ديتوماتيكيه بالنسبه للزمن في وقت القياس او وقت عندكم محاولة؟ طبيعت عندكم محاولة؟ عندكم محاولة؟ ما عندكمش؟ تيجي الدالة الموجية شنو شرط انتمائها لفضاء هيلبرت؟ ما هو شرط انتماء دالة موجية لفضاء هيلبرت؟ تكامل قيمة مطلقة تربيعي قيمة منتهية لازم تساوي ولا قيمة مطلقة تربيعي، قيمة مطلقة تربيعي اللي هي تمثل كثافة احتمالية اللي هي تتقاس، أما الدالة الموجية ما تتقاسش. أما الاحتمالية تتقاس ملكي نحسب القيمة النطقة اللي هي تمثل الاحتمالية أو عنف الاحتمالية. الناس كلها تعرف بأنه هو الحاجات اللي قراها الإنسان في ميكانيكا الكم بأنه عنف الاحتمالية دي بي يساوي بساي دي بي إن مثلا خلينا نسميها ولا بي إن مش لازم دي من غير بترميز ديراك ما نستعملوش الموضوع بي ان معينه تساوي بساي ان قيمه نطقه تربيع ولا والقيمه النطقه نتاع عدد مركب ماهيش البساي ضرب المرافق نتاعو. خليني نعوض البساي اللي عندي اللي كنت كاتبينها نتاع ستاشنري ويفز ويف فانكشنز بالصيغه نتاعها باش تصبح عندي تصبح تساوي هذا طبعا نقدر نكتبه في ترميز ديراك ب ساي ان برا ضرب الكت ساي ان اللي هو يساوي ماذا؟ يساوي بالنسبة للأولانية اي ساي ان تي نوت خلينا نرجع للسطر تساوي بين قوسين ساي ان برا هو مرافق الكات ولا والكات يساوي شنو هو ساي ان تي نوت ضرب اي اس سالب اي تي ماينس تي نوت اي ان مقسوم على اتش بار ساتر القوس مرافق باش نحسب المرافق نتاعها ولا ضرب نفس الداله ضرب ساي ان تي نوت ضرب الداله الاسيه مره هذه من غير مرافق سالب اي تي ماينس تي نوت اي ان مقسوم على اتش بار يساوي المرافق شو يعمل؟ يضرب الترتيب اما ما يخوفش الترتيب هوني اللي عندي دوائر كلها ما تخوفش الكات يرد برا اي عدد مركب يرد اي عدد تخيلي يقلب له الاي يردها سالب اي مالاش بشوي عندي خليني نيجي نسحب الدوائر الاسيه وحدها والبرا والكات وحدها هذا بساي ان تي شو يصبح برا بساي ان تي نوت ضرب الكات هذا بساي ان تي نوت تبعوا فيها تبعوا فيها مليح ولا لا؟ الدالة الأسية الأولى هذه لما نحسب المرافق هذا يبدل لي السالب أي يرد موجب أي ولا لا؟ والأخرى تبقى كما هي. ما مش تولي عندي دالة أسية ضرب دالة أسية، تولي دالة أسية واحدة جمع الأسين مع بعضهم البعض ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هون عندي موجب وهون عندي سالب، تجمعهم مع بعضهم يعطيك صفر، إي أس صفر تعطيك واحد ولا لا؟ نكتبها بالتفصيل ولا واضحة؟ من تصبح اي اس صفر اللي هي واحد بالتالي تعطيني البروبابيليتي هذا ينجر عنه بأن الاحتمالية بي ان هذه خلينا نكتبها بلاي نكون واضح ودقيق جدا هذه الاحتمالية زيدوها بساي ان تي تساوي بساي ان بي ان تي تساوي قيمة النطقة بتاع بساي ان تي تربيعي وهذه اللي لقيتها هي شنو هي في الحقيقة؟ هذه اللي لقيتها اي اس صفر بالطبع هي واحد معناتها باش نتحصل على البرا بساي ان تي نوت ضرب قياسي مع الكات بساي ان تي نوت اللي هي تساوي بي ان تي نوت استنتج من هذا الكلام بأن بي ان تي يساوي بي ان تي نوت طايم اندبندنت ولا الاحتماليه مش الداله الموجيه هذاك علاش يسميوها ستاشنري ستاشنري بالاحتماليه نتاعها مش بصيغه الداله الموجيه الاحتماليه ايا كان الزمن ستظل ثابته لا تعتمد على الزمن الاحتماليه الداله الموجيه تتغير بداله الزمن نعم لأن لو لا تتغير رد فعلك، لو كانت الطائرة الاندبندنت الدالة الموجية المشتقة بتاعها من الزمن ستساوي صفر في معادلة شرودنجر، يصبح اتش ساي يساوي صفر، معناتها كل القيم المميزة بتاعها بثانية تساوي صفر. ما عندوش معنى الكلام هذا، كل الطاقات المتاحة صفر. أما هي تعتمد على زمن لكن بالحفاظ على احتماليتها، احتماليتها لا تتغير بدلالة الزمن. شفتوها؟ هذا اختلاف ما يحس به كان اللي فاهم منيح. أما كي نقعد أنا نقول لك شرودنجر إيكويشن، شرودنجر إيكويشن، شرودنجر كلها شرودنجر إيكويشن، تقعد تعاود فيها عليها وأنت ماكش فاهم. هذا اللي نحكي عليه التذوق، لازم الإنسان يكون فاهم المعنى بتاع الأشياء، مش مجرد كلام يتقال فقط. تقدر تقال وتضع الفضل. Thank you.